بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي رحمه الله. موضوع درس اليوم هو سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين في مجانبة أهل القدر وسائر أهل الأهواء وما بعد هذا الفصل، بدءا من الصفحة ذات الرقم 34 بعد 600، وهذا هو الذي انتهينا إليه في درس البارحة. وندعو الشيخ فهد على بركة الله لعرض ما تيسر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم والتابعين في مجانبة أهل القدر وسائر أهل الأهواء. نعم، هو مراده بأهل القدر الذين ينكرون قدرة الله أو ينكرون قدرة العبد، الذين ينكرون قدرة الله ويجعلون العبد خالقا لفعله. هؤلاء مجوس هذه الأمة. أما الذين ينكرون قدرة العبد فهم يكابرون الواقع، وهم الجبرية، وكل من الفريقين قد خاض في القدر، ومراد المؤلف هؤلاء. ومن خاض في القدر لا يخوض فيه إلا لأنه صاحب هوى لا يصبر على التسليم للوحي، لا يؤمن بالغيب ولا يصبر على أن يسلم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير أن يكون له حظ دنيوي أو لعقله مجال فيما لا مجال له فيه. نعم. قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني أبو صخر حميد بن زياد عن نافع قال: بينما نحن عند عبد الله بن عمر جاءه إنسان فقال: إن فلانا يقرأ عليك السلام لرجل من أهل الشام. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إنه قد بلغني أنه قد أحدث حدثا، يعني أحدث حدثا في الدين، يقول مقولة ربما في القدر. نعم. فإن كان كذلك فلا تقرأن عليه مني السلام. وهذا نص في مجانبة أهل البدع وهجرهم، أهل الأهواء. نعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في أمتي مسخ وخسف، وهو في الزنديقية والقدرية. أي نعم. قال سنده حسن، والحديث رواه أحمد في المسند، وقال الهيثمي ورجاله رجال الصحيح، ورواه الترمذي بلفظ آخر وقال حسن صحيح غريب، ونحوه أبو داود وابن ماجه وعبد الله بن أحمد في السنة والحاكم صححه، ووافقه الذهبي وابن بطة في الإبانة. قال الشيخ الألباني وسنده حسن حاشية المشكاة. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا مكي عن الجعيد ابن عبد الرحمن عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد أتى عمر بن الخطاب فقيل يا أمير المؤمنين إنا لقينا رجلا يسأل عن تأويل القرآن، فقال عمر رضي الله عنه اللهم مكني منه. قال فبينما عمر ذات يوم جالسا يغدي الناس إذ جاء عليه ثياب وعمامة، إذ جاء رجل عندي رجل ساقط إيه بين قوسين ربما لأنها مستدركة. نعم. إذ جاء رجل عليه ثياب وعمامة فتغدى حتى إذا فرغ قال يا أمير المؤمنين والذاريات ذروا فالحاملات وقرا، فقال عمر أنت هو؟ فقام إليه وحسر عن ذراعيه فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته، فقال والذي نفس عمر بيده لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك، ألبسوه ثيابا واحملوه على قتب ثم أخرجوه حتى تقدموا به بلاده ثم ليقوم خطيبا. يعني هو يقوم خطيبا ثم يقول إن صبيغا ابتغى العلم فأخطأ فلم يزل وصبيغا في قومه حتى هلك وكان سيد قومه. كان سيد قومه قبل يعني هذه المقالة، لأن الخوارج سماهم التحالق التحليق من وصفهم. نعم. يقول المعلق أنهم من سماهم التحليق يحلقون رؤوسهم، رواه مسلم. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا حماد بن زيد حاوى أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي بن العلاء قال حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا حماد بن زيد عن زيد بن حازم عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني تميم يقال له صبيغ بن عسل قدم المدينة وكان عنده كتب. رجلا عند الأجر من بني تميم، وفي الإبانة من بني يربوع، بنو يربوع من بني تميم. أي نعم. يقال له صبيغ بن عسل قدم المدينة وكانت عنده كتب، فجعل يسأل عن المتشابه القرآن عن متشابه القرآن فبلغ ذلك. فنقل صبيغ بوزن عظيم بابن عسل بكسر أوله وسكون الثاني عسل. نعم. وكانت عنده كتب فجعل يسأل عن متشابه القرآن فبلغ ذلك عمر فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل. نعم. فلما دخل عليه جلس قال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ. قال عمر وأنا عبد الله عمر، وأومى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين فما زال يضربه حتى شجه وجعل الدم يسيل عن وجهه، فقال حسبك يا أمير المؤمنين فقد والله ذهب الذي أجد في رأسي. واللفظ لحديث ابن مبشر. قال حسبك يا أمير المؤمنين فقد والله ذهب الذي أجد في رأسي. نعم. قال هذه القصة رواها المؤلف من طريقين، الأولى رواية السائب عزاها ابن حجر إلى ابن الأنباري وصحح إسنادها في الإصابة، والثانية رواية ابن يسار رواها الدارمي في السنن وألفاظها مختلفة ووردت من عدة طرق أخرى رواها الدارمي كذلك وابن وضاح في البدع والنهي عنها ولا جر في الشريعة وابن بطة في الإبانة، وقد ذكر ابن حجر القصة بعدة ألفاظ مع ذكر مصادرها في الإصابة. وهكذا ينبغي لولي الأمر أن يأخذ أصحاب الأهواء بالحزم، لأن صاحب الهوى وصاحب البدعة لا يردعه إلا حزم ولي الأمر. خوف المؤمن بالرحمن والمنافق بالسلطان. وكذلك صاحب الهوى، صاحب الهوى لا يرجع عن هوى، لأنه يرى أن ما هويه هو الحسن. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا حماد بن زيد حاوى أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي بن العلاء قال حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا قطن بن كعب قال سمعت رجلا من بني عجل يقال له فلان بن زرعة يحدث عن أبيه قال لقد رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق يجيء إلى الحلق فكلما جلس إلى حلقة قاموا وتركوه، فإن جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين، يعني لا تجالسوه. لفظهما واحد. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا. هذا يدل على أن الإسلام عزيز في عهد عمر، وأن السمع والطاعة لولي الأمر تامان، وأن المسلمين ليس فيهم يعني اختلاف، ولهذا لما عزم عمر وقال لا تجالسوه أصبحوا يتحاشونه، وكلما جلس إلى حلقة قاموا عنه، وإذا جلس إلى قوم لا يعرفونه نادوهم وقالوا عزمة أمير المؤمنين فيقومون عنه حتى أصبح كالبعير الأجرب. وهذا هو جزاء يعني صاحب الهوى أو المتكلف ما لا يلزمه. أي نعم. لكن أحسن الله عليك، فعل عمر هذا كان بأهل القدر خاصة أو الخوارج أيضا؟ في أهل القدر وفي الخوارج، لو وجده من الخوارج، لو وجد فيه سمة الخوارج وأنه محلوق الرأس لذب رأسه. عمر سد منيع. نعم. ولهذا لما قتل أصبح هو الباب، أي نعم، هو السد المنيع للإسلام، فلما كسر أي نعم دخل في الإسلام ما دخله من الوهن، حتى أن الذي قتله مجوسي، أبو لؤلؤ المجوسي، حط له شارع بيران، أي نعم، يسمونه أبو شجاع، أبو لؤلؤ المجوسي لعنه الله، هو مجوسي. وعمر رضي الله عنه حمد الله أنه لم تكن قتلته على يد مسلم يحاجه عند الله عز وجل. وأما في عهد عثمان فكثر الخوارج وقتل على أيدي أناس يزعمون الإسلام، أي نعم. ثم حصل ما حصل من الفتن، وبويع لعلي رضي الله عنه وهو الخليفة الرابع لا شك في ذلك، ولكن الحسن ابنه فعل أن تنازل عن الخلافة بعد أن مضى له 6 أشهر أكملت 30 سنة، وهي المدة مدة خلافة النبوة، أي نعم، أكمل 30 سنة، ثم تنازل لمعاوية، وكان ما فعله مدحه به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين أو من المسلمين. وهكذا حصل، أصلح الله به بين أهل الشام وبين أهل العراق، فتنازل لمعاوية واجتمعوا على معاوية على دخل، ولكن اجتماعهم على معاوية خير من تفرقهم وتحاربهم. نعم. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا عمرو قال بين طاووس يطوف بالبيت لقيه معبد الجهني فقال له طاووس أنت معبد؟ قال نعم. قال فالتفت إليهم طاووس فقال هذا معبد فأهينوه. فأهينوه، شوف قوتهم على أهل البدع، الله المستعان. نعم. قال أنبأنا أحمد بن محمد بن الخليل قال أخبرنا عبد الله بن عدي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن هانئ قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز قال سمعت أبي وعمي يقولان سمعنا الحسن ينهى عن مجالسة معبد الجهني ويقول لا تجالسوه فإنه ضال مضل. فإنه ضال مضل. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد، لأنه قد يوقع الشبهة وترسخ في النفس ولا يجد لها حل، ثم يعني تكون عقدة في قلبه وقد نسي حلها وهي باقية في نفسه لا يجد لها حلا، ولو جاء حلها لا يفطن لها يعني تنحل هذه العقدة بهذا الحل الذي توصل إليه. فالحزم عدم مجالسة أهل البدع. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا عن بسة بن عبد الواحد عن حنظلة بن أبي سفيان قال كنت أرى طاووس إذا أتاه قتادة يفر منه، وكان قتادة يرى القدر. قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أعد كنت أرى طاووس إذا أتاه قتادة يفر منه وكان قتادة يرى القدر. ما أدري هل هو قتادة المفسر أو غيره. نعم بن دعامة. ها؟ قتادة بن دعامة السدوس هنا يقول ولكن عبد الرزاق روى عن معمر عن قتادة أنه قال سألت سعيد ابن المسيب عن القدر فقال ما قدر الله فقد قدره المصنف، رواه كالمقر له. يعني لم يحقق على قتادة أنه ينكر القدر. نعم. قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا عيسى بن إبراهيم بن عيسى الصيدلاني قال حدثنا القاسم بن نصر قال حدثنا سعيد بن عون أبو عثمان الهاشمي قال حدثنا اليسع بن المغيرة قال قال لي أنس بن سيرين لا تقاعدن قدريا ولا تسمع كلامه. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر إجازة قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثني يعقوب بن شيبة قال حدثنا أحمد بن شنبويه المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال مالك أي رجل معمر لولا أنه يروي تفسير قتادة. نعم. قال حدثنا محمد بن أحمد بن سهل قال أخبرنا محمد بن الحسن قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا سعيد بن منصور عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن أبي سهل قال لا تبدأ القدرية بالسلام فإن سلموا عليك فقل وعليك. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الأصبهاني قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا عمر بن شبه قال حدثنا أبو عاصم قال قال ابن أبي رواد قد جاءكم ثور اتقوا لا ينطحنكم بقرنيه، يعني ثور بن يزيد. أي نعم. قال الشيخ أبو القاسم اللالكائي وكان قدريا. قال أخبرنا محمد بن علي بن النضر قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس قال حدثنا محمد بن غيلان أبو أحمد قال سمعت محمود بن غيلان. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان أبو أحمد قال سمعت مؤمل بن إسماعيل يقول في غير مجلس يقبل علينا أحرج على كل مبتدع جهمي أو رافضي أو قدري أو مرجئي، سمع مني والله لا لو عرفتكم لم أحدثكم والله لو عرفتكم لم أحدثكم. نعم. يعني هو يقبل على المجلس ويحرج على كل مبتدع، جهمي، الجهمي هو المعطل، أو رافضي، والرافضي هو الذي يرفض أبا بكر وعمر، أو قدري، نعم، وهو الذي يقول ينكر قدرة الله، أو مرجع وهو الذي ينكر قدرة العبد. سمع مني، يعني يحرج عليهم ولا يسمعوا منه. أي نعم شيخ، صلى الله عليك. القول يريد أن يطردهم من حلقته. نعم، القول بالقدر ما روي عن بعض السلف مثل قتادة ومثل ثور بن يزيد، القول بالقدر يعني أنهم يقولوا الأمر أنف؟ لا، ما يقولون بهذا. قتادة ابن كثير يعتمد على تفسير قتادة، يعني قتادة من المراجع يعني التي يعتمد عليها ابن كثير في تفسيره. وما وجدت قولا لقتادة ينسب إليه صحيح يعني أجزم على أنه ينكر قدرة الله أو ينكر قدرة العبد. هنا لا، حتى المحقق يعني متأثر، يعني متأثر بما أدري يعني بمثل هذه الروايات، ويرمي قتادة بالقدر. اي نعم. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، بقي أثر. نعم. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الصمد مردويه قال سمعت الفضيل يعني بن عياض يقول: من جلس مع صاحب بدعة فاحذره، ومن جلس مع صاحب البدعة لم يعط الحكمة. نعم. وأحب أن يكون بيني وبين صاحب البدعة حصن من حديد آكل عند اليهودي والنصراني آكل عند اليهودي والنصراني أحب إلي من أن آكل عند صاحب بدعة. كلها مبالغة يعني. رحمه الله الفضيل بن عياض، نعم، يشدد على هذا، جيد، لأن صاحب البدعة لا يتوب منها، يراها حسنة، يراها ديانة. نعم. قال: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن القدرية مجوس هذه الأمة، ومن كفرهم ولعنهم وتبرأ منهم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا زكريا بن منظور عن أبي حازم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. أي نعم. ليش مجوس هذه الأمة؟ شابه المجوس لأنهم لأن العبد يخلق فعل نفسه. هنا والله يقول: والله خلقكم وما تعملون. فهم ينكرون مدلول هذه الآية ويقولون العبد خالق والله خالق، فأثبتوا يعني خالقا غير الله، فشابه المجوس، لأن المجوس يقولون بالظلمة والنور، النور خلقت الخير والظلمة خلقت الشر، فأثبتوا خالقين. أي نعم، فشابه المجوس من هذه الوجهة. المعلق يقول الحديث ضعيف، لكن ورد من يعني طرق أخرى، رواه أبو داود والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع أبي حازم من ابن عمر، ولم يخرج ووافقه الذهبي، ورواه ابن بطة في الإبانة. على كل حال رواه أهل السنن. وفي الآخر الشيخ يقول آخر كلامه: وسيورد المؤلف ما يشهد لهذا الأثر عن الصحابة. أي نعم، سيورد، أحسنت، المؤلف أورد ما يشهد لهذا الأثر عن عدة من الصحابة، فمعناه صحيح. أي نعم. قال: أنبأنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله قال حدثنا داود بن رشيد قال أخبرنا يحيى أبو زكريا عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. قال أخبرنا علي بن محمد بن علي بن عبد الله بن مهدي قال حدثنا عثمان بن محمد بن هارون قال حدثنا أبو أمية قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سابق المدني عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة مجوس ومجوس أمتي القدرية، فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الغافر بن سلامة قال حدثنا أبو ثوبان مزداد بن جميل قال حدثنا المعافى بن عمران قال حدثنا شعيب بن رزين عن عمر مولى غفرة مولى غفرة عن عمر بن محمد بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في هذه الأمة قوم يقولون لا قدر، أولئك مجوس هذه الأمة. وجميع من يعتمد على الأسباب أنها تامة موجبة بنفسها فهو قدري، جميع من يعتمد ويرى أن السبب فعال بنفسه إلا تامة موجبة فهو قدري، لأنه ليس شيء من الأسباب يستقل بنفسه بالفعل، بل الله خالق السبب وخالق مسببه. نعم. وأكرر ما يعني أو أعيد ما كنت أكرره من قول العلماء، الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، ورفض الأسباب المشروعة قدح في الشريعة، وإنكار طبائع الأسباب نقص في العقل، إنكار طبائع الأسباب نقص في العقل، الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، رفض الأخذ بالأسباب المشروعة قدح في الشريعة. أي نعم. والعافية أن يأخذ المؤمن بسبب المشروع ولا يعتمد عليه، يعتمد على الله سبحانه وتعالى، الله قادر على أن يسلب السبب خاصيته وهو خالق السبب ومسببه، فالاعتماد على الله عز وجل. نعم. قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن مهدي الأنباري قال حدثنا عثمان بن محمد بن هارون قال حدثنا أحمد بن شيبان قال حدثنا عبد الله بن ميمون عن رجاء بن الحارث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المكذبة بالقدر إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تصلوا عليهم. المكذبة بالقدر يعني بقدر الله عز وجل. إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تصلوا عليهم. نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا الحسن بن علي السدائي قال حدثنا فضل بن دكين قال حدثنا سفيان عن عمر بن محمد عن عمر مولى غفرة عن رجل من الأنصار عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة مجوسا ومجوس هذه الأمة القدرية، فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم، وهم شيعة الدجال وحق على الله أن يلحقهم به. نعم. هم شيعة الدجال لأن الدجال يدعي الربوبية وأنه يحيي ويميت. أي نعم. فهم شيعته. قال أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سلام بن أبي ابن أبي عمرة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام سهم، المرجئة والقدرية. نعم. قال أخبرنا محمد بن أحمد الطوسي قال أخبرنا محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو عتبة قال حدثنا بقية قال حدثنا سليمان بن جعفر الأزدي عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي لا يريدان علي الحوض، القدرية والمرجئة. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون قال حدثنا محمد بن عبد الله الزيادي الزيادي قال حدثنا حسان بن إبراهيم حا وأخبرنا محمد بن عثمان الدقيقي قال حدثنا محمد بن هارون حضرمي قال حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا حسان بن إبراهيم عن محمد بن الفضل بن عطية عن كرز بن وبرة الحارثي عن محمد بن كعب القرظي قال ذكرت القدرية عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال لعنت القدرية على لسان 70 نبيا منهم نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. قال أخبرنا علي بن محمد بن عيسى قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جابر قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب عن إسحاق بن رافع النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال مجوس هذه الأمة القدرية. قال أنبأنا عبيد الله بن محمد قال أنبأنا أحمد بن خلف قال حدثنا محمد بن جرير قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي حازم قال حدثني أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال القدرية مجوس هذه الأمة فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا مروان بن شجاع الجزري عن عبد الملك يعني ابن جريج عن عطاء قال أتيت ابن عباس وهو ينزع في زمزم قد ابتلت أسافل ثيابه فقلت قد تكلم في القدر فقال أو قد فعلوها فقلت نعم فقال فوالله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر أولئك شرار هذه الأمة لا تعودوا مرضاهم ولا تصلوا على موتاهم إن أريتني أحدهم فقعت عينيه بإصبعي هاتين. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن جعفر وعبيد الله بن أحمد المقري قال إن أريتني أحدهم فقعت عيني بإصبعي هاتين. نعم يفقع كل العينين. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن جعفر وعبيد الله بن أحمد المقري قال أخبرنا أحمد بن علي قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو هاشم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ذكر عنده القدرية فقال لو رأيت أحدا منهم لعضضت أنفه. قال مجاهد قال ابن عمر رضي الله عنهما من رأى منكم أحدا منهم فليقل إن ابن عمر منكم بريء. قال أخبرنا أحمد بن الفرج قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن ثابت قال حدثنا محمد بن عمرو بن أبي مذعور قال حدثنا بشر بن المفضل عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي قال سمعت ابن عمر يقول أنا بريء ممن لم يؤمن بالقدر. قال وأخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي بن العلاء قال أخبرنا عبد الوهاب الوراق قال أخبرنا ابن أبي رواد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كلام القدرية كفر وكلام الحرورية ضلالة وكلام الشيعة هلكة. قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد والقاسم بن جعفر قال أخبرنا الحسن بن يحيى بن عباس قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا علي بن ثابت الجزري عن عكرمة بن عمار قال كان سالم بن عبد الله بن عمر يلعن القدرية. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا حمزة بن العباس قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال سمعت القاسم وسليمان يعني ابن يسار يلعنان القدرية. قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال حدثنا الحسين بن يحيى قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا علي بن عثمان عن إسماعيل بن أبي إسحاق عن الوليد بن زياد عن مجاهد قال يبدأون فيكونون مرجئة ثم يكونون قدرية ثم يصيرون مجوسا. قال أخبرنا علي بن محمد بن عيسى قال حدثنا علي بن محمد بن أحمد المصري قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا عبد المجيد بن أبي رواد عن أبيه

حاوى أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا يعني يستشكل يعني بعض الناس الأثر الوارد إن الدعاء والقدر يعتلجان بالسماء فهو لا يفطن أن الدعاء من القدر وأن القدر يدفع بالقدر. الله سبحانه وتعالى قدر أن هذا العبد يدعو فيدفع الله عنه بدعائه، فمكتوب هذا أنه سيدعو ويدفع الله عنه بدعائه. بس يخفف تقبلها بل يدفع الله البلاء. اي نعم الدعاء اي الدعاء هو العبادة، فالله يدفع البلاء اذا يرفع يعني يرفع الله بالدعاء البلاء اذا نزل ويدفعه قبل ان ينزل. الله سبحانه وتعالى هو يدفعه بالدعاء، والدعاء من القدر، قدر الله انك تدعو. اي نعم إذا دعوت. نعم. أي نفر من قدر مثل ما قال عمر أحسنت، من قدر الله إلى قدر الله. نعم. قال كما قال الجيلاني يعني إشكال على الناس مثل هذا، قال وأنا فتحت لي قوة في القدر فصرت أدفع القدر بالقدر يعني بالدعاء. أي نعم. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا أبو الأحوص حاء وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا الحسن بن صالح البزار قال سمعت أبا الوليد الطيالسي قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسين بن علي قال رضي الله عنه علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: رب اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، تباركت وتعاليت. نعم تبارك. هذه كلها دالة على إثبات القدر، يسأله بقدرة الله. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الله عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أبي قال حدثنا سليمان بن يزيد أبو المثنى الكعبي عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن هشام بن عروة عن أبيه أن الحسن بن علي رضي الله عنه علم عائشة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علمه هذا الدعاء في وقت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت وتعاليت. نعم تباركت وتعاليت. قال أخبرنا دعاء القنوت يعني كم يستغرق؟ دقيقة. بعض يعني من يدعو يطيل في الدعاء قد، وهذا دعاء القنوت إذا دعا به نعم واقتصر عليه فقد دعا بالخير كله. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا قال سنده حسن، والألباني قال حديث صحيح، والحديث رواه الحاكم وقال حديث صحيح على شرط الشيخين. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا زكريا بن صبيح قال حدثنا صالح بن عمر قال أخبرنا داود بن أبي هند عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رجل مكة في أول الإسلام وكان من أزد شنوءة وكان يرقي من هذه الريح فأبصر وكان يرقي من هذه الريح يعني يقصد أنه يرقي من الجنون. نعم. فأبصر سفهاء من الناس ينادون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون مجنون، فقال لو لقيت هذا الرجل، قال فلقيه فقال يا محمد يعني يريد أن يرقيه الله المستعان. نعم. فلقيه فقال يا محمد إني رجل إذا رقيت من هذه الريح يشفى على يدي من شاء أو يشفي على يدي من شاء. إيه نعم.

إنسان عندك وواحدا وواحدا من نصب نعم منصوبة وواحدا نعم عندي ما فيها ألف نعم طيب. قال فأيهم تعد لرهبتك ورغبتك؟ قال الذي في السماء. قال أما إنك لو أسلمت علمتك كلمات ينفعنك نعم. فلما أسلم تقاضى النبي صلى الله عليه وسلم قال قل اللهم تقاضاها عندي تقاضاها النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال قل اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي نعم. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الجراح قال حدثنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي وأبو علي محمد بن سليمان المالكي قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن زياد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك الصحة والعافية والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال حدثنا محمد بن هارون الحضرمي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن الزبير المكي قال قال رجل لابن عيينة يا أبا محمد ها هنا رجل يكذب بالقدر. قال وما يقول؟ قال سمعت عربيا بالموقف يقول اللهم إليك خرجت وأنت أخرجتني وعليك قدمت وأنت أقدمتني فأطعتك بأمرك ولك المنة علي وعصيتك بعلمك فلك الحجة علي فأسألك بوجوب حجتك علي وانقطاع حجتي لما رددتني اليوم إلا بذنب مغفور. ما وجه التكذيب في هذا؟ بل هذا يعني التصديق بالقدر. نعم. قال وأخبرنا عبيد الله قال حدثنا يعني هالدعوات فيها الجمع بين الشرع والقدر. نعم. قال وما يقول؟ لاحظ أن ابن عيينة ما عقب على هذا. أو الشيخ قوله فأسألك بوجوب حجتك علي. إيه. قل فلله الحجة البالغة. نعم بوجوب حجتك علي وانقطاع حجتي عليك يعني أنك ما تردني اليوم إلا بغفران الذنوب هنا بذنب مغفور. نعم. قال وأخبرنا عبيد الله قال وحين يقول اللهم إليك خرجت أثبت فعله وأثبت فعل الله وأنت أخرجتني وعليك قدمت أثبت فعله وأنت أقدمتني أثبت فعله وفعل الله فأطعتك بأمرك ولك المنة علي أطعتك بأمرك ولك المنة علي يعني ما لي منة عليك أني أطعتك لا تمن علي إسلامك وعصيتك بعلمك فلك الحجة علي يعني أين على كل حال ليس هذا تكذيب يعني ربما السائل يعني أشكل عليه نعم. قال أو ربما السائل يعني يرى أن المقدر أو المكتوب لا يدخل فيه يعني العمل إيه؟ والعمل داخل في القدر حتى العجز والكيس حتى نعم حتى العجز والكيس. قال وأخبرنا عبيد الله قال حدثنا علي بن محمد بن الجهم قال حدثنا محمد بن محمد بن عمروس قال سفيان بن عيينة قال سمعت أعرابيا عائدا بالبيت يقول إلهي من أولى بالزلل والتقصير مني وقد خلقتني ضعيفا ومن أولى بالعفو منك وقضاؤك محيطا أطعتك بأمرك فالمنة لك وعصيتك بعلمك فالحجة لك فأسألك بانقطاع حجتي ووجوب حجتك ولفقري إليك وغناك عني أن تغفر لي ما أصابني من حرماتك. نعم. قال أخبرنا علي بن عمر يعني قوله أن تغفر لي ما أصابني ما أصابني من حرماتك، يعني فيها إجمال. لو قال أن تغفر لي ما اقترفته من حرماتك كان أسد، لأن المصيبة إذا كان مصيبة حقيقة لا إرادة له فيها فلا يؤاخذ. إيه نعم، مثل هبوطنا للأرض مصيبة. إيه نعم، وهو بسبب ذنب، لكن ذاك الذنب مغفور، بقيت المصيبة، بقيت المصيبة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. نعم. قال أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال حدثنا عثمان بن أحمد قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال أخبرنا عبد الرحمن بن سلمة الأزدي قال حدثنا يحيى بن كامل القرشي قال أخبرني سفيان الثوري قال سمعت عربيا وهو مستلق بعرفة وهو يقول: اللهم من أولى بالزلل والتقصير مني وقد خلقتني ضعيفا، ومن أولى بالعفو عني منك، علمك في سابق وأمرك بي محيط، أطعتك بإذنك والمنة لك، وعصيتك بعلمك والحجة لك، فأسألك بوجوب رحمتك وانقطاع حجتي وبفقري إليك وغناك عني أن تغفر لي وترحمني. هذا أسد. نعم جيد. اللهم لم أحسن حتى أعطيتني ولم أسيء حتى قضيت علي. ولم أسيء حتى قضيت علي، يعني اللهم إنا أطعناك وبنعمتك في أحب الأشياء إليك شهادة أن لا إله إلا الله، ولم نعصك بنعمتك في أبغض الأشياء إليك الشرك، فاغفر ما بينهما. اللهم إنك أنت أنس المؤمنين لأوليائك وأقربهم بالكفاية اللهم إنك أنس المؤمنين لأوليائك وأقربهم بالكفاية من المتوكلين عليك، تشاهدهم في ضمائرهم. اللهم إنك أنيس المؤنسين لأوليائك، يعني أنت آنس المؤنسين لأوليائك. هنا وأقربهم بالكفاية. كمل بس. قال: اللهم لم أحسن حتى أعطيتني ولم أسيء حتى قضيت علي. كيف نوجه هذه ولم أسيء حتى قضيت علي؟ يعني انه اسى بقدر، ها؟ المعصية مقدرة عليه كونا قدرا وهو له عمل، او مصيبة، او المصيبة. ايه، و يعني ما منا الا مصاب مذنب منعم، لا يخرج عن هذه الحالات الثلاث، لكن بعضها يكون اغلب، يعني ما من احد الا وهو بين هذه الاحوال الثلاثة: منعم، مصاب، مذنب. وكل حالة عليها أدلة. أعظم المصائب إهباطنا أو خروجنا من الجنة، الامتحان خلق ليبلوكم أيكم أحسن عمل، وهذا الابتلاء في الدنيا أيضا من الأمور التي تحتاج إلى صبر، والصبر على المصيبة. أي نعم. أو منعم، فيحتاج، فحق الله على المنعم أن يشكره، حق الله على المصاب أن يصبر له، حق الله على الثالثة على المذنب أن يستغفر، أن يستغفر الله. كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، كلية لا ناقض لها، كلية يعني قضية. أي نعم، موجبة. أي نعم، قضية موجبة، قضية نعم موجبة، ليس لها نقيض. كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. قال: اللهم إنا أطعناك وبنعمتك في أحب الأشياء إليك شهادة أن لا إله إلا الله، ولم نعصك بنعمتك في أبغض الأشياء إليك الشرك، فاغفر ما بينهما. اللهم إنك أنيس المؤمنين لأوليائك أنيس أو آنس المؤنسين، يعني فيه مؤنس لكن مثل أحكم الحاكمين. آنس المؤنسين لأوليائك وأقربهم بالكفاية من المتوكرين عليك تشاهدهم في ضمائرهم وتطلع على سرائرهم وسري لك اللهم وسري لك اللهم مكشوف وأنا لك ملهوف إذا وحشت إذا وحشتني الغربة آنسني ذكرك وإذا غمت علي الهموم لجأت إليك استجارة بك علما بأن أزمة الأمور بيدك وأن مصدرها عن قضائك وأن مصدرها عن قضائك. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا رافع بن دحية المسلي قال المسلي نعم قال حدثني عبيد الله بن الحسن قاضي البصرة قال كانت عندي جارية أعجمية وضيئة فكنت بها معجبا فكانت ذات ليلة نائمة إلى جنبي فانتبهت فلم أجدها فلمستها فلم أجدها وقلت فلتمستها فلم أجدها أي نعم فلم أجدها وقلت شر فلما وجدتها وجدتها ساجدة وهي تقول بحبي لي بحبك لي اغفر لي قال قلت لها لا تقولي هكذا قولي بحبي لك فقالت يا بطال حبه لي أخرجني من الشرك إلى الإسلام وحبه لي أيقظ عيني وأنام عينيك قال قلت فاذهبي فأنت حرة لوجه الله قالت يا مولاي أسأت إلي كان لي أجران وصار لي أجر واحد يعني وش وجه هذا لها أجران حينما تطيع سيدها تطيعك وتطيع ربها فلها أجران ملوك إذا أحسن أما الآن صارت حرة أي نعم لها يعني سبحان الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وهل يجوز الاعتمار عن الغير علما بأني مقيم وإنك مقيم فيه يبتر السؤال الواحد يبي اي نعم وإنك مقيم فيه. على كل حال الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة هذا غير مشروع قرره الشيخ ابن باز في التحقيق والإيضاح وأيضا قرره الشيخ ابن عثيمين رحمهما الله. هذه صاحب السؤال ده أنت صاحبه إيه على كل حال تعتمد عن غير تعتمد يجوز أن تعتمد عنه نعم هو ما اعتمر تعتمد عنه لكنه يصلي تعتمد عنه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول كان متزوج وبعد 3 سنوات من الزواج صار بينه وبين الزوجة مشاكل ثم بعدها ما أدري هي اللي نجأت المحكمة تطلب الطلاق وبعد 8 شهور من الذهاب والإياب طلقتها المحكمة وأنا غير راضي والآن بعد 2 سنوات من الطلاق تريد الرجوع إلى بيت الزوجية ماذا يقول الشرع في ذلك؟ رح للمحكمة اللي طلقتها وخلت عقد لك عليها اذهب للمحكمة إذا طلقتها عليك وهي تعقد لك عليها أو تعطيك حكمها لأن السؤال أيضا ليس وافيا لكن ترجع للمحكمة ما دام تقول طلقتها المحكمة ما طلقتها المحكمة إلا القاضي إذا كان قاضي شرعي يرى نعم يرى ذلك ثم هي أرادت الرجوع الحمد لله تذهب إلى المحكمة وتقول لهم هذا الكلام أي نعم فلا ينقض حكم القاضي إلا القاضي والله أعلم. فيه سؤال عن درسنا أو حل درسنا نعم تفضل اقرأ والله يخليك بسم الله. اي اصلحهم الله على كل حال اقول سددوا وقاربوا سدد. ما دام انت توقظهم ان شاء الله تكون بدل جهدك أقول تكون إن شاء الله، الله أعلم عادي، القبول عند الله عز وجل. إيه نعم. ها؟ سنتين غير أبو سنتين غير مكلف يا أخي. الله.